بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. قال عبد الله: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا في باب الوتر، وهنا باب آخر وهو باب الأمر بالوتر. رغم أن عقد هذا الباب الأمر بالوتر إشارة إلى الخلاف الذي هو حاصل بين أهل العلم في مسألة حكم الوتر، ما حكم الوتر؟ لذلك عقد هذا الباب باب الأمر بالوتر. ليس معنى هذا أن الإمام مالك يرى وجوب الوتر، لا، لكن يعني يبين مسألة الأمر الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأمر يحمل على الوجوب أم أن هناك صارف له عن الوجوب؟ والقاعدة كما هي عند أهل الأصول أن الأمر إذا ورد يحمل على الوجوب ولا صارف له، رغم أن المسألة كما مرت معنا في الأصول أنه طبعا بالنسبة لطلبة العلم أن المسألة متعلقة بين الخلاف بينهم في الأمر نفسه، هل هو يحمل على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة؟ هذا هو الخلاف بين أهل العلم في المسألة. ولكن الراجح هو أن الأمر إذا ورد يحمل على الوجوب ولا يمكن صرفه إلى غيره إلا بدليل، يعني معناه إلا بقرينة، تلك القرينة صارفة. أهل العلم يقولون القرينة ولا يقولون دليل، بمعنى القرينة قد تكون، لأن القرينة أعم من الدليل، القرينة أعم من الدليل، حتى يفهم طلبة العلم مسألة الدليل والقرينة، لأن القرينة يشملها أي تشمل الدليل، لكن الدليل هو من القرائن. لو قلنا بدليل سيذهب المفهوم عندنا أنه لابد أن يكون نصا، معناه أن غير النص ليس ماذا؟ ليس صارفا، أليس كذلك؟ والجواب طبعا لا، لأن هناك قرائن ليست نصا، وهذا سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وسنشير إلى بعضها أثناء شرحنا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وقد مر البعض منها. الشاهد عندنا عقده للباب كما قلنا لبيان الأمر هل هو للوجوب أم هو للندب، لأن جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا، كما في صحيح مسلم والبخاري أيضا أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وقال: أوتروا أهل القرآن. فدل على أن الوتر ماذا؟ أمر هذا. ولكن هل الأمر هنا للوجوب أم للندب؟ هنا الخلاف بين أهل العلم، وقلنا أن هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في مسألة الوتر. والوتر ليست هذه المسائل، منهم من قال سبع مسائل في الخلاف، يعني اختلفوا في الوتر إلى سبع مسائل، ومنهم من أضاف أكثر من سبع مسائل، منها هذا التي بين أيدينا، لأن اختلفوا في الوتر وفي حكمه، في عدده، في وصله وفصله، في كيفيته، هذه كلها، وهل يجزئ منه الواحد أو لا يجزئ، إلى غير ذلك من المسائل التي اختلفوا في حكم الوتر. قل هنا باب الأمر بالوتر. قال عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، عن صلاة الليل، هنا سأل عن صلاة الليل. في صحيح البخاري من حديث طبعا أيوب عن نافع عن ابن عمر، يعني يبين لنا المراد، قال عن كيفية صلاة الليل، هنا جاءت عن صلاة الليل، لأن قد يتبادر إلى ذهن الإنسان عن صلاة الليل معنى قد يسأل عن الصلاة في ذاتها، عن عدد الركعات، عن كيفية الصلاة، عن حكم الصلاة، لكن المراد به هو عن الكيفية. لذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة للسائل، لأن السائل كما جاء في صحيح طبعا البخاري أنه ذلك الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وهو يخطب، هنا جاء إبهاما، الرجل المذكور هنا المبهم لم يسمى، يعني معناه لم يعرف من هو، لم يعرف من هو، ولا يضيرنا من هو أصلا. لماذا؟ لأن الراوي للحديث هو من؟ صحابي. إذن انتهى الموضوع، يبهم لنا الرجل ما يضرنا بشيء، فهمتم القصد؟ لكن أن يكون في سلسلة الرواة الإبهام، هنا الذي ماذا؟ هنا محط النظر. إذن لابد من ماذا؟ أن نعرف هذا المبهم. طبعا وفيه رجلا لم يسم، بمعنى أنه لم يذكر من هو، وهذا هو الإبهام. والإبهام طبعا قد يكون في عدم معرفة الشخص أو معرفة حاله، بمعرفة حاله، وهذا كله يطعن في صحة الحديث، هذا يسمى الانقطاع. قال هنا صلاة الليل مثنى مثنى، يعني كيف تصلي الليلة، مثنى مثنى. قال هنا مثنى مثنى، قد يقول قائل مثنى مثنى بمعنى قد يكون رباعية وصلى مثنى مثنى، قد يحتمل مثنى مثنى بمعنى أن رباعية وكان يصلي اثنين اثنين، هذا احتمال. لذلك وقع الإشكال ورفع الإشكال راوي الحديث، من هو عندنا هنا؟ من هو؟ ابن عمر. لماذا؟ لأنه ورد السؤال من عمرو بن الحارث لعمر ابن عمر رضي الله عنه، سأله كيف هي، ما المراد بمثنى مثنى، قال يسلم من ركعتين أو من كل ركعتين. إذن عندنا رفع ماذا؟ رفع الإشكال، يعني التسليم أن يكون من ماذا؟ من ركعتين، وهي المراد بمثنى مثنى. قال فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني خشي فوات خروج الوقت، فوات الصبح، قالوا هل فوات الصبح بمعنى أنه يخرج عنه الصبح فيخرج بخروجه يعني بصلاته للنافلة التي قيام الليل؟ لا، صح، هذا مو صحيح، لأنه هو الوارد في الحديث، فمن خشي فوات الصبح بمعنى أنه يدركه وهو يصلي فلا يدري الصبح، فعليه ماذا أن يفعل؟ فليوتر بواحدة. وقال هنا صلى ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هنا الشاهد عندنا من الحديث الذي يوافق الباب، توتر له من صلى، لكن هنا في قوله صلى ركعة واحدة، وسيأتينا الخلاف بعد ذلك، هل يمكن صلاة الوتر ركعة أم لا بد من ثلاث، أقلها ثلاث أم ركعة، على الخلاف بين أهل العلم في المسألة سيأتينا. لكن من باب الاستدلال، أنه مستدل بهذا قال أنه صلى ركعة واحدة، تؤثر له، لكن الاستشهاد بالنص هذا بعيد الاحتمال. لماذا؟ لأنه ذكر الشفعة قبلها، ليس كذلك؟ لا مأخذ لمن استدل بماذا؟ بهذا الحديث في قوله مثنى صلى ركعة واحدة. لماذا؟ لأنه إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان، لأنه ذكر الشفعة قبلها، يعني يشفع صلاته. انتبه، يشفع، ماشي بحال الناس عندنا يقول لك شفع الوتر، وإن كنا نحمي الكلام معهم على هذا، لكن أشنا هو؟ يقول لك لابد من شفع الوتر. لا، ماشي شفع الوتر، هو كله آش ويتر، هو الركعة الأولى ذلك تسمى آش شفع، وبعدها ويتر، رغم أنك أنت صليت في الحقيقة ماذا؟ ويتر، لأن الثلاث ويتر والخمس ويتر والسبع ويتر والتسع ويتر ولا إحدى عشر ويتر. فلذلك الناس يقول لك شفع الوتر، يعني أنه الشفع صارت هو آش كأنه صلاة، يعني مقصوبة. لا، إنما أراد أهل العلم حتى في ذكرهم للشفع إنما أرادوا ماذا؟ التثنية، أرادوا ماذا؟ التثنية. فقال هنا توتر له ما قد صلى، إذن فلا دليل كما قلنا على يعني الاستناد على هذا. ولذلك الشفع عند أهل يعني الفقهاء يقولون هو شرط في الكمال لا في صحة الوتر. انتبه، فهمتوا هذا الكلام؟ شرط في كمال، في الكمال يعني، ليس في صحة الوتر. بمعنى هل المقصود من صلى ركعة واحدة وتره ليس بذاك؟ صحيح وتره، لكنه ترك ماذا؟ كمال، يعني الأفضل، هذا هو المراد بقولهم. لذلك هو شرط في الكمال ليس في صحة الوتر. نعم. قال عبيد الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريس أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدج سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. بينهم الله. طيب، استدلال آخر وهو قوله هنا عن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، هذا ثقة فقيه، قال عن ابن محيريس وهو عبد الله توفي سنة 99 للهجرة، قال أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، وقيل المخدجي وإن كان هو المخدجي، والمخدجي نسبة إلى من؟ إلى جده، لأن ليس هناك قالوا قبيلة تسمى بمخدج، لكنه نسبة إلى الجد، وكانوا هم العرب طبعا ينسبون إلى ماذا؟ إلى الجد الأكبر، إلى الجد الأكبر، وقد مر معا. وقيل أن اسمه رفيع، اسمه رفيع. قال هنا أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يكنى أبا محمد، وهذا أبو محمد هو أنصاري صحابي، ولذلك كما قال ابن حجر في الإصابة اختلفوا في اسمه كثيرا، قيل مسعود بن زيد، وقيل مسعود ابن زيد ابن أوس أو شيء من هذا القبيل، يعني معناه اختلفوا في اسمه اختلافا طويلا، ولا يضر مدام أنه عدوه من ماذا؟ من الصحابة. فقال هنا يا أبا محمد يقول إن الوتر واجب، إن الوتر واجب، معنى أن أبو محمد هذا يرى وجوب الوتر طبعا، وكأنه أخذ طبعا، وإن كان ليس هم أخذهم لقول المخدجي أبا محمد عفوا الذي قلنا مسعود بن زيد، لا، لكنهم اختلفوا في هل هو واجب أم هو ماذا أو هو مستحب. وإذا ذهب الحنفية أي الأحناف إلى ماذا؟ إلى وجوبه، يرون وجوب الوتر، ولذلك من فاته عليه أن يقضيه، من فاته الوتر عليه ماذا؟ أن يقضيه، ويرون وجوبه. طيب الوجوب أينه؟ طبعا استدلوا بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أين كنا؟ في وجوب. طبعا الأحناف يرون الوجوب، يعني معنى أن الوتر حكمه واجب ومن فاته عليه القضاء، طبعا وجوب بحكم الفرائض، إلا أنه إن كان طبعا عندهم هما خلاف بين الواجب والفريضة، وهذا ليس محل طبعا المسألة، لكن في وجوبها، وجوبها استدل كما قلنا بقول علي رضي الله عنه قال: أوتروا أهل القرآن، أوتروا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر. طبعا وفي جزء من الحديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للاستدلال بهذا، واستدل كذلك الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، الثاني هذا ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله الوتر حق جزء منه صحيح كما سيأتينا، كما في سنن أبي داود والنسائي والحاكم وصححه ابن حبان، هذا سيأتي، لكن هنا في قوله الوتر حق ومن لم يوتر فليس منه، هذا الحديث ضعيف رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح. إذن بقيت مسألة قوله قول علي رضي الله عنه، طبعا سند صحيح إليه، أوتروا أهل القرآن، ولكن هل في قوله أوتروا أهل القرآن بمعنى الأمر بالوتر؟ إن الله وتر يحب الوتر. الذي يرفع الإشكال هو قول علي نفسه، ماذا قال؟ قال: إن صلاة الوتر ليست بحتم كصلاتكم المكتوبة. رفع الإشكال لما يرفع، ما هو الراوي؟ إذن رفع، وتعرفون أن الراوي أدرى بما روى أو بمرويه، صحيح العبارة صحيحة. إذن الراوي أدرى بماذا؟ بما روى، إذن هو أعلم لأنه هو الراوي للحديث، لكن هناك خلاف في مسألة، انتبه، هل العبرة كما عند أهل العلم العبرة بما روى أم بما رأى؟ انتبه، إذن هنا مسألة، العبرة بما روى لا بما رأى، لكن عند الخلاف متى نأخذ ومتى لا نأخذ بمروي أو برأي المروي. لا نأخذ برأي المروي عندما يخالف مرويه. يخالف ماذا؟ مرويه. يعني معناه أن هناك أدلة قوية ترجح أنه ماذا؟ أن ما ذهب إليه ما رواه هو ليس بماذا؟ ليس بسديد. واضح؟ لذلك هنا هو أدرى، لأن ابن عمر سئل قال لما سألوه عن الوتر قال ليس بحتم، معنى ليس بواجب، الحتم هو الواجب، ليس بواجب كصلاتكم، بين ذلك ومثل كصلاتكم المكتوبة، لكن قال أوتروا أهل القرآن إن الله وتر يحب الوتر. ولا شك أن جزء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله وتر يحب الوتر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم استدلوا بهذا الاستدلال، واستدلالهم ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة ما هي؟ مرت معنا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على فعلها ولم يتركها لا في سفر ولا في حضر. فهمنا هذه معناه؟ إن لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم السنة كان يفعلها لا في الحضر ولا في السفر، بمعنى أنه صارت ماذا؟ سنة مؤكدة. قال هنا إن الوتر واجب. فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت، الصحابي الجليل بن قيس الأنصاري أحد النقباء، عبادة بن الصامت، قال فاعترضت له. فاعترضت له، معنى الاعتراض هنا معنى الاعتراض السؤال، بمعنى أنني أريد سؤاله. قال فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، بمعنى قابلته. قال فأخبرته بالذي قال أبو محمد، الذي هو مسعود بن زيد الذي اختلفوا فيه كما قلنا، وهو صحابي أيضا. فقال عبادة كذب أبو محمد، كذب أبو محمد. لو سمع أحدنا الآن كلمة كذبة ماذا سيقول؟ وصمة عار، ليس كذلك؟ ما هو الكذب؟ لا، انتبه. لذلك إن لم تعرف مصطلح القوم ضللت، إن لم تعرف مصطلح القوم. كما عندنا الآن مصطلحات يعبر بها أهل العلم من السلف تحمل غلا على غير محملها، كقولهم الكراهة مثلا، ويحملون يحملون الكراهة كقول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. لا، عندما يحملون قولهم أكرهه فيقول هذه الكراهة التي هي بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، هذا خطأ. الكراهة عندهم هي الحرمة، الكراهة عند القوم هو ماذا؟ هو أنها حرام، إلا إذا دل الدليل على أن المراد بها هي الكراهة الاصطلاحية، لكن إذا أطلقوها أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها التحريم. لماذا؟ لأنهم كانوا يخافون أن يحرموا، أن يقولون ماذا؟ حرام، ولا تقولوا لما تصف حن حن دبا سهل. ها؟ علاش؟ نقول قلة الورع ولا انعدامه؟ انعدامه، ما قلة لك شوية بعد انعدامه، ثم ماذا؟ قلة الجهل ولا كثرة الجهل؟ كثرة الجهل تؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى أنه يطلق الأحكام جزافا. هؤلاء خوفهم من الله ورعا كانوا ماذا؟ يتحفظون، وخصوصا إذا دارت عليهم الأدلة فإنه يقول ماذا؟ أكرهه، حتى لا يقع في قوله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. انتبه مدى ورع القوم، لأن صلاحا، لكن نحن الله المستعان عليه التكلة، تعالى أفتيك، تعالى أفتيك، وهذه المسألة مثل هذه المسألة يسأل عنها، سبحان الله. حتى هذه تسول عليها يقولوا بالدرجة وإلا معروفة هذه ولا صحاب الطاكسي يفتي، وصحاب القهوة يفتي، وصحاب الإذاعات يفتي، وصحاب القائمة طويلة، يعني مصيبة طامة كبرى. وعلاش ولت الفتوى بحلاش حل الفوطة وذلك من شافه من جاء يتمسح. سبحانك ربي، هذا دين يا عبد الله، انتبه، دين قد تفسد في الدنيا فتضمن، لا لا، قد يحصل بفتواك في الدنيا شيء تضمنه تقدر تصلحه، لكن في الدين لا. السلم في الدين لا كالسلم في غيره. علاش؟ لأنك ستحمل وزره ووزر من وصله وعمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص حتى من وزر من عمل. علاش؟ لنخصصه المن. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر معناه شنو؟ ماشي شناه ورحنا، كي يصلي بالناس، اش كي يصلي بالناس؟ هذا الناس هو دور الفقيه، فقيه هذاك عطاو اسماء اشنو ليست ليست على مسمى، لان ماشي فقيه هو، هو اش حامل لكتاب، الا اذا كان جمع بين، الحمد لله رب العالمين، زوينه هذه نور اعلى، لكن انه كي يصلي بالناس يحفظ القران الكريم اش كي تسمى؟ حامل لكتاب. فقيه؟ لا. هل هو فقيه؟ وعامة من هو موجود إلا من رحم ربك وقليل ما هم، قليل من هم. لذلك شنو سود الفقيه ذاك جا شي واحد كيقول لي راه الفتوى كنشوف الغرابه فاعرفها ان من احدهم، فقل من؟ قال سود الفقيه. شكون الفقيه؟ لان لما يوقع انا عندي كلمه فقيه معناه فقيه، ها معناه سال احد احد العلماء، واش كيقول هو فقيه. طيب من هو الفقيه؟ قال لك اللي في المسجد عندنا في الحي، لا اله الا الله محمد رسول الله. وهل محل الفتوى هذا؟ انتبه حتى يغتر الناس، لا، ده الفتوى عندها اهلها واصحابها. وانظر الى كلام اهل العلم. الشاهد عندنا فقال كذب، اذا لابد ان نحمل كلامه على ما قصد كذب، والا كان ماذا؟ لان الكذب ماذا؟ من الكبائر. هل هو وقع في الكذب؟ لا، الكذب هنا بمعنى وهم وغلط أو أخطأ، مفهوم؟ إذا نحمل كلامهم لأن كانت عندهم كلمة كذب بمعنى أنه آش أنه وهم، وقال كذب بمعنى غلط وبمعنى أخطأ، لا أنه كذب بمفهومها الذي هو آش كبيرة من الكبائر، يعني المخالف للواقع، لا ليس هو المراد بذلك. فقال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله، يعني كتب هنا فرض، لأن من الألفاظ التي تدل على الفرضية هو ماذا؟ هو قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب أو كتب أو كتبهن، لذلك كتب عليكم الصيام بمعنى فرض. قال هنا كتبهن الله عز وجل على العباد، قال فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، جاء بهن لم يضيع منهن، انتبه إلى كلمة لم يضيع منهن شيئا، معناه إن كان هناك نقص في صلواتك لابد من جبرها، كيفاش جبرها؟ أكثر من النوافل يا عبد الله. قال استخفافا بحقهن، الحمد لله على القيد، هذا قيد ولا ماشي قيد؟ استخفافا بحقهن، فمعنى إن كان غير متعمد أو حصل له سهو أو تقصير فلعل الله يتجاوز عن تقصيره، لذلك قال استخفافا بهن، طبعا بحقهن، كان له عند الله، طبعا ما حقهن؟ يعني معنى الصلاة التي لا يأتي بها الإنسان هي ماذا؟ إقامة حدودها، إقامة حدودها، وبيناه مرة معنا. ها ما لكم؟ طيب ها ذكرناها، ذكرناها يا عباد الله في قولنا لم نؤمر بالصلاة ولكن أمرنا بمن؟ بإقامة الصلاة، وقلنا إقامة الصلاة هي هو إحسان الوضوء ثم الإتيان بالأركان الواجبات مستحبات ترك المنهيات والخشوع فيها، والخشوع فيها، ذلك استخفافا بحقهن، الحمد لله رب العالمين ولكن كارثة، ليس كذلك؟ لأن قضية الخشوع عادم الله به علي، لا يتجاوز علينا. إذن استخفافا بحقهن، قال كان له عند الله، وهذا الذي يدل على استخفافا بحق أنه لابد من إقامة الحدود مما ذكرناه، هو كما ورد في حديث آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن، لنفس السياق، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأقام فرائدهن، ماذا قال الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن دخول ماذا؟ الجنة، انتبه، كان حق على الله أن يدخله الجنة، انتبه، لذلك حق الله أن يدخله الجنة، إذن معناه أنه قد أتى بماذا؟ العكس، لم يكن حق على الله أن يدخله، وجاءت في رواية حق على الله أن يغفر له، وإذا غفر له ماذا؟ سيدخله الجنة، إذن لا إشكال. قال هنا ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إذن هنا قال عند الله عهد أن يدخله الجنة، وتعرفون أن عهد الله لا يخلف الله ماذا؟ وعد الله نافذ، وعهده كأنه هو، لذلك أدخلهم الجنة بمعناه متحقق الوقوع. قال هنا ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة رحمة وفضلا، إذن شاء عذبه هناك عدلا، وإن شاء أدخله الجنة برحمته وفضله، أليس في هذا دليل يرد به على من يقول أن تارك الصلاة تهاون كافر؟ ما لكم لا تنطقون، ليس دليلا، دليل، لأن ماذا؟ لأن نعرف أن الكافر ليس تحت المشيئة، تحت المشيئة، معتقد أهل السنة والجماعة الكافر تحت المشيئة، من الذي هو تحت المشيئة؟ المسلم العاصي، المسلم أو المؤمن العاصي هو تحت ماذا؟ إن شاء غفر له وإن شاء عدم، أما أنه كافر بمعنى دل أن الكفر هنا المراد به هو كفر غير مخرج من ماذا؟ من الملة، من الملة، لأن قال إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، ولو كان كافرا لما استحق أن يدخل من الجنة أو يكون تحت المشيئة. طيب نعم. حدثني يحيى عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق على البعير. طبعا هنا قال عن أبي بكر بن عمر وكان من الثقات، نسبه إلى الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عن سعيد بن يسار وهذا التابعي ثقة توفي سنة 17 و100 للهجرة، قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، أوترت بمعنى أنه خشي فوات الصبح، نزل من ماذا؟ من دابته، من دابته، فصلى ماذا؟ فصلى الوتر، صلاته للوتر نزوله، ماذا سيرد عليه عندما ابن عمر؟ ألم يكن لك، ألم يكن لك في رسول الله أسوة؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماذا؟ على الراحلة. طيب السياق الذي قبل هذا والسياق الذي بعده، السياق الذي قبل هذا فيه دليل على ماذا؟ أن الإمام مالك رحمه الله يريد ماذا؟ يريد بيان أن ماذا؟ أن الوتر ماذا؟ سنة مؤكدة وليست ماذا؟ بغض النظر عن مؤكدة لكن سنة، يعني بمعنى خرجه عن الواجب، لماذا؟ لأنه قال كذب، يعني استدل بحديث عبادة بن الصامت، قال كذب أبو محمد، قال لا، يعني معناه أنه من خرج عن الخمس فمعناه أن ليست واجبة، كل ما عدا الخمس فليس بماذا؟ بواجب. الذي يؤيده حديث ماذا؟ الأعرابي قال ما علي يا رسول الله، ماذا قال؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال إن أتيت بهن، قال لا أزيد، قال إن أتيت بهذا فلن أزيد عليه أبدا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، بمعنى أنه أتى بالخمس وليست الوتر منها، إذن معنى أنها سنة. واضح الآن؟ استدل بهذا الحديث، ثم استدل بماذا؟ بقول ابن عمر، قال له أليس لك في سنة رسول الله أسوة، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، دلالة على أنها ليست واجبة، إنما ماذا؟ لماذا؟ لأن لها أحكام النفل، وما دام أن أحكام النفل وقع عليها فليست من ماذا؟ لأنكم تعلمون أن الفريضة لا تصلى على ماذا؟ على من؟ سبحان الله مطلقا. انتبه شتي نعم هسي درنا لكم فخاخة، علاش قلنا لكم ما ولا تقولوا؟ لأنه شو اطلقتها الآن بدون هذا؟ لأنه فعلا هو لا تصلى الفريضة على ماذا؟ على لكن انتبه، لكن يعني معنى ليس على الإطلاق، قد يصلي الإنسان الفريضة على ماذا؟ على الراحلة، لكن الأحكام المتعلقة بالنافلة على الراحلة لها أحكام غير الفرائض، لذلك قال يلزمك في الفريضة إن اضطر، يعني من اضطرارا النافلة إن صليتها الوتر مثلا أو غيرها من النوافل، إن صليت على الراحلة تصليها على أي جهة كنت، ولا يشترط في استقبال القبلة، ولا أن توقف الدابة، ولا ولا ولا إلى غير ذلك. لكن بالنسبة للفريضة لا، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ماذا؟ الفريضة فوق الفرس. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على الدابة صلاها ماذا؟ واقفا أم ماشيا؟ واقفا، واقفا، لأن الأرض كانت طينا ابتلت فتعذر معهم ماذا؟ النزول والسجود، فلذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وصلى صحابته معه، لكن صلوا إلى ماذا؟ جهة القبلة وواقفون، معنى أنه غير متحرك. إذن اشتراط ما يشترطه لا، ليس الاشتراط الأحكام. بالنسبة للنافلة لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كبر وصلى، والراحلة ماذا؟ تسير في أي جهة كانت القبلة، أينما تولوا فقد تم وجهه. لماذا؟ لأنه لا يشترط ببعض الأحكام في النافلة ما يشترط في ماذا؟ ما يشترط للفريضة. واضح الآن؟ فإذا ليست على الإطلاق، وإذا قالوا هذه من الأدلة، قال ففيه دليل على عدم وجوبه لثبوت أحكام النافلة فيها، يعني معناه في الوتر. نعم. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. نعم، هو يبين معنى الخيار في قبل وبعد. الآن حكم ثاني، الوتر محله، أفضليته، لذلك أتى بهذا الأثر. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر قبل أن ينام، إذن في أول الليل قبل أن ينام، وكان عمر بن الخطاب يوتر ماذا؟ في آخر الليل، يعني معنى بعد تهجده. وسعيد بن المسيب قال فأما أنا فإن جئت فراشي أوترت، يعني معنى أنه أخذ بماذا؟ بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب فعل أبو بكر وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما هم الآن يؤولوننا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من استطاع منكم وكان متيقظا أنه ماذا؟ تيقنا من عادته أنه يستفيق قبل ماذا؟ قبل الصبح، فإنه يؤخر ماذا؟ الوتر، فليجعل وتره آخر الليل كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن إن ظن من يعرف من قرارة نفسه أنه إن نام قد تأخذه ماذا؟ يأخذه النوم في الغالب، فوتره لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الأذان. إذن هذا عليه ماذا؟ أن يوتر قبل أن ينام، وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه فقال أوصاني حبيبي أن أوتر قبله أن أنام أن أوتر قبله أن أنام لكنه كما قلنا ترجع إلى مسألة تيقن الشخص وعدمه وإذاك له الخيار إلا أن الأفضل هو آخر الليل أفضل هو ماذا؟ هو آخر الليل يعني معناه قبل يعني في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الصبح لماذا؟ لأنه هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كان عليه قولا وفعلا وإن كان أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى مرة الوتر في أول الليل وصلاه مرة في وسطه وعادته كما قالت أنه كان يصليه في آخر الليل لكن قولها هذا يدل على ماذا؟ على الجواز يعني في فعله بل هذا جاء قولا أصلا كما بينا ذلك لكن قوله عليه فعله وقوله عليه الصلاة والسلام دل على ماذا؟ أن الأفضلية هي في آخر الليل طب فعله هذا يدل على ماذا؟ على الجواز لكن أنه مع ذلك يبين أنه للحاجة فعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للحاجة لأن في الروايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أوله عند مرضه لما كان مريضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أوله خشية تعرفون المريض أنه يصعب عليهما القيام قد يكون في وسطه للحاجة أيضا لكن هو جائز أن الإنسان يصلي إما أوله وإما في وسطه وإما في آخره والخلاصة أنه من كان متيقنا يعني كما نقول إحنا كيعرف الرسول بأنه غيفيق قبل من الفجر بإذن الله فإنه يصلي الوتر متى في آخر الليل لكن إن كان من الذين لا يقومون إلا على الأذان فإنه يصلي ماذا في أول في أول الوقت نعم قال عبد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر فواجب له فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون نعم هذا الأثر يبين حكم أصلا الوتر لأن ابن عمر لو كان واجبا لك لزمه ماذا الإفصاح أليس كذلك لزمه الإفصاح مدام أنه واجب لابد أن يقول للرجل واجبا لما سأله لكنه لم يقول إنه واجب ماذا قال أوتر رسول الله وأوتر المسلمون وأعاد عليه فقال أوتر رسول الله وأوتر المسلمون طيب فعل ابن عمر وقوله هذا ماذا يدل يدل على أي شيء لا هو قال واجب ولا هو قال من سنة يعني يبين ماذا يعني يبين عظمة الوتر بمعنى لا تستهين بالوتر رغم أنه سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه معنى أنه يرتقي درجة إلى آش إلى التأكيد يعني معنى أنه كأنه قرب من ماذا من الوجوب فلذلك هو لا يريد أن يستهين السائل فيقول له هو سنة لا كما يفعل كثير من الناس الآن أش كده تقول لي هذيك غير سنة سبحان الله يا رجل وش تأدبا مع رسول الله كده قال هذيك غير سنة اصلح الألفاظ ديالك شوية قل كما قال له قل هي سنة أو مستحبة لكن هذيك غير سنة معنى أنك ماذا تستهين بها أليس هذا والعياذ بالله انتبه ولنا في دائرة أخرى انتبه لكلامك إن أحدكم لا يتفوه بالكلمة طيب نعم قال عبد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره طبعا هذا أثر يؤيد ما ذهب إليه أهل العلم في التخيير بين أوله وبين آخره إن أنه مقيد كما قلنا بماذا بالتأكد والاستطاعة والتأكد منه يقوم فلذلك فليؤخر وهذا قول رسول الله وفعله صلى الله عليه وسلم نعم حدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مهيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم كشف غيره فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. طبعا إذن هنا المسألة أخرى إن شاء الله نقف عندها لأن تحتاج إلى تفصيل, وهي مسألة أن من صلى هل الإنسان يوتر بواحدة يعني ركعة واحدة, هذه مسألة. المسألة الثانية وهي هل إذا أوتر بواحدة ثم قام من الليل ماذا عليه أن يفعل, خلاف بين أهل العلم في المسألتين إلى طبعا الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. طبعا نقدم الأسئلة السابقة على اللاحقة من العدل. هنا يقول السائل لا حول, حكم تطبيق الحدود في دار الحرب, وهل هي المسألة خلاف, وهل في المسألة عفوا خلاف؟ هو إقامة الحدود في دار الحرب خلاف بين أهل العلم في المسألة, هي خلافية. منهم من قال أنها تقام سواء في دار الحرب أو في غير دار, يعني في دار السلم, السلم ودار الحرب على السواء. والبعض منهم البعض الآخر قال لا, إنما لا تقام في دار الحرب خشية للأول إلى ما هو أشد من ذلك, يعني كأن إن الإنسان والعياذ بالله يرتد لإقامة الحدود. وكل طبعا له أدلته, والراجح والله تعالى أعلم هو أنها لا تقام في دار الحرب. يقول هل يجوز صلاة الفجر يوم الجمعة دائما بصورة السجدة والإنسان؟ ولا شك أن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدوام, يعني في صلاة في ليلة الجمعة. لكن بعض أهل العلم والمحققون يقولون إذا خشي على الناس أن يظن على طول الزمان أنها فريضة, معنى أنه لا تصلى إلا بمن؟ إلا بالسجدة والإنسان, فحينها لا شك أنه ماذا؟ أنه يعني يعدل عن الصلاة بها في وقت من الأوقات, يعني أحيانا يصلي بغير السجدة والإنسان حتى لا يظن المأموم أنه ماذا؟ أن صلاة الفجر في ليلة الجمعة لا تصلى إلا من؟ إلا بالسجدة والإنسان. يقول هنا السائل إني أريد أن أشتري سيارة جديدة بالكريدي, هكذا هو كاتب معني بالسلف, ولا أريد أن أقع في الربا, ماذا أفعل؟ طبعا إذا تريد أن لا تقع في الربا بمعنى أنك لابد أن تقترض قرضا حسنا حلالا, أما أنك تذهب إلى ما هو يعرف بالبنوك فأعلم أنك ستقع في من؟ في الربا لا محالة. وهنا يقول السائل هل يجوز أكل لحم الحصان؟ وقال لي أحد الإخوة أن الإمام مالك يحرمه, وليس يحرمه, الكراهة هنا تحمل على الكراهة التي هي ماذا؟ الاصطلاحية, وليس التحريم, لأنه لا يحرم ولكن يقول مكروه. إذن لحم الحصان يجوز أكله, لماذا؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, طبعا الواقع على حكم الرفع, لأنه كما قالت أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. سمعتوا؟ مسألة واضحة, الله يسخر. نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. الذين منعوا لهم المالكية كما قلنا يقولون بالكراهة, يستدلون بقول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. طبعا استدلوا قالوا بدلالة الاقتران, بدلالة الاقتران أن هذه الأشياء التي هي البغال والحمير هذه محرمة شرعا, وما دام أنه قرن بيعها الحصان فإنه في حكمها. وعند الأصوليين دلالة الاقتران من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة هو الاحتجاج بدلالة الاقتران. لماذا؟ لأنه نعلم أنه الله سبحانه وتعالى حرم أشياء، ذكر التحريم في السياق، وبين أن أشياء هي ليست داخلة في المحرم، ماذا الذي هو المحرم لاصطلاحي. كما الواجب أيضا بدلالة الاقتران، معنى أن كلها واجبة، وبدلالة الاقتران كلها ماذا؟ كلها محرمة، كلها محرمة. لكن لأن الواو عندنا أصلا عند أهل اللغة ماذا يقولون؟ الواو في أصلها أحسنت تقتضي المغايرة، الواو تقتضي من؟ المغايرة، هذا هو الأصل. إلا إذا دل الدليل على أن المراد المرادف فنحملها على المرادف حينها. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.